يعلم قطعا أن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح وأثر حسنة وهو من الإسلام وأهله بمكان قد تكون منه الهفوة والزلة نبدأ، وله قدم في الإسلام قدم صالح وأثر حسنة وهو من الإسلام وأهله بمكان قد تكون له هفوة والزلة هو فيها معذور، يكون معذور فيها. شايفين دابا هذه الخبثة اللي احنا تتلقنا شي واحد، اش تقول الشيخ المغراوي، اش تقول في المغراوي؟ واش هاد الهضرة هاي؟ شوفوا شنو تقول، اش تقول في العالم الفلاني؟ لكن الجواب ديال الناس ديال الدفونية يقول لي هذا، نقول لي امك بعدا نشوفوها كيف اش تقول فيها؟ شدك العالم اشدك؟ لا ماشي بزاف، مو بعداش اش يقول فيها؟ باش يوصل العالم انا طغاو بزاف. مأجور لاجتهاده، المسألة اللي اجتهد فيها عنده الأجر، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، فلا يجوز أن يتبع فيها. فهذه الزلة ما نتبعوش فيها، مثلا أعطيكم بعض الأمثلة. مثلا محمد عبده رحمه الله كان في ذاك الوقت بعض أنواع الربا يحلها، ولا يجوز أن تهدر مكانته، ماشي نهدر مكانة ديالته كاع نرميوه مرة واحدة، وإمامته في قلوب المسلمين لا يبقى، لا بد يبقى محترم عندنا واخا ما عرفناش. العلماء دابا كان تخيلهم في عالم الإسلامي دابا بحال كنشوفوا شي نجوم في السماء، والسماء بلا نجوم ظلام، والدنيا بلا علماء جهل وظلم وشرك، ما في شيء. وقال ايضا لو كان كل من اخطأ، جاء اللي اخطأ او غلط ترك جملة واهدرت محاسنه لفسدت العلوم والصناعات، صافي كل شيء مشى. نعاود هذا، لو كان كل من أخطأ، ده ابن القيم، أو غلط، المضارع يغلطوا، أو غلط ترك جملة، يعني نتركوه مرة واحدة، وأهدرت محاسنه، نهدروها كاع ما نعترفوا مش بالمحاسن كاع مرة، لفسدت العلوم والصناعات والحكم وتعطلت معالمها. معلم لا الحين يمكن الحكم، لفسدت العلوم والصناعات والحكام وتعطلت معالمها. مدارس السالكين. ويقول ابن رجب رحمه الله يمكن يكون حتى الحكم والصح بجوج، والمنصف المنصف من اغتفر قليل خطأي للمرء في كثير صوابه، هذا هو المنصف. مثلا تجي الشتاء فول عام تبارك الله مجهده وحرثوا الناس وسميتوا، ولكن واحد الدوار هزوا الواد، شحال من واحد غرق، شحال من واحد مات في التل، شحال، ولكن المنفعة كثيرة لا ينظر إلى هؤلاء. ومن تكون الزمان في الجبل شحال من واحد تيموت في الجبل. ويقول الإمام الذهبي رحمه الله نحب السنة وأهلها، وهذا هو الواجب ديال المسلمين،